حديث شصد هشت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما ما بينك رجل ظلامك هبو واقف يشبير بابو لراوصلياي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجل في غنبري صلاد خد الابن لعرفك العرفة إذ وقع عن راحلك أفكسها أش دوار خكب فوقصته أذي دواروي أسطويش كان أو قال أنجوت فأوقصته أفجك هر أتمعنى وقصته يا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في غنبري صلى الله عليه وسلم قوت اغسلوه بماء وسدر أذي حجي أمد بزني حجي يعني أذي كسي أذي ظلامي أذي كتي وهات يا كشتن دواروي سويش كاندي بشون بأبي وبسدري وكفنوه في ثوبين وكفن بكن بدجلك يعني كفنوي بكن دجلك بكن دو قطعة قماشي ولا تحنطوه وتحنط مكن يعني بهن تخوش لينك شنكو أبا اش حسيبه وانا او الحاجة وهكا مروب الحاجة بتنت إحرام دابتن مروب بهن تخوش الخناكت ولا تخمر رأسه وين سلويشك ننخب عينا وكي وان كست إحرام دا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا شنكو أفكسها روج قيامة دقيته هنارتن يملبي يعني الرابطة باش قبره ودويجت لبيك اللهم لبيك حتى دو ما هيك كان السر كم ديا دل سرويتش كي رابطة باش قبره روج قيامته.